معنا حديث نحفظ العين الخطوبة للغرباء، فمن منهم الغرباء؟ يعني هذا نعم. وهم الذين يدعون إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، ليس يدعون، يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. يعني إيش الفرق في فرق يوم في فرق طبعا، لأن الذين يصلحون هم العلماء، والذين يتبعون هم الأتباع، فأظن الفرق أيضا أكيد، أليس كذلك؟ يعني المقصود فيه هنا مش الدعاة فقط، وإنما العلماء الذين يعملون يبينون للناس، لهؤلاء الدعاة يبينون، هذول هم الغرباء. أي نعم. في الحديث الثاني، عرفت الحديث الثاني؟ يعني إنه في رواية أخرى، هم ناس قليلون صالحون، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. يعني كل صالح من صالحي المسلمين. المعنى الثاني. المعنى الثاني يشمل أيضا هذا المعنى الثاني. يعني المعنى الثاني صحيح. والذي يحمل حولين واحد أحدهم على الآخر. لا. لا يحمل أحدهم على الآخر. أيوه. هذا حديث صديقتي